بسم الله الرحمن الرحيم. من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخر. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التحول. تسجيلات الراية الإسلامية تقدم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة، منشأ كل فتنة فتنة، تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. واتقوا فتنة، فتقديم الرأي على الشرع هو فتنة الشبهة، وتقديم الهوى على العقل وأصل فتنة الشهوة. ففساد الدين أيها الأحبة إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول هو الانحرافات الفكرية، البدع والضلالات والأهواء. والثاني هو الانحرافات السلوكية، الانحراف في العمل، الانحراف في لزوم الصراط المستقيم من جهة الاستقامة والصلاح وتحقيق العبودية لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. واتقوا فتنة، حينما تسمع كلام بعض من لم يتأهل في بعض القضايا وتحدث عنها تقول ليته سكت. هذا الإنترنت أيها الأحبة هو امتحان كبير للإيمان والأخلاق والعقول. أبواب الشر مشرعة وأبواب الخير مترعة، فلا ينبغي للإنسان أن يفرط الثقة بنفسه لا في مجال الشبهات ولا في مجال الشهوات. لا تقل أجرب، لا تفتح بابا من أبواب جهنم فقد لا تستطيع الرجوع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله يدور مع قوله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذا أمر من الله جل جلاله لعباده أن يتقوا الفتن، تلك الفتن التي تعم الجميع ولربما أصابت الصالح والطالح ولم يسلم منها رجل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير. وهذا الحديث أيها الأحبة أحب أن يتسع النظر فيه من أجل أن ندرك أن الفتن لا تختص بنوع لربما يكون فيه حروب وما إلى ذلك من الشرور والقتال بين الناس، فهذا لون من ألوان الفتن العظيمة، ولكن الفتن أوسع من هذا معنى ومفهوما. ومن ثم فإن العبد ينبغي أن يدرك أنه لربما لا ينفك من ملابسة الفتن في يومه وليلته، فيحتاج إلى الحذر الدائم والتوقي التام والصبر على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتقوى وما إلى ذلك من الأمور، إذ إن الفتنة تعني الابتلاء والاختبار، تعني ما يقع للإنسان ويعتوره مما يبين به حاله وينكشف عنه مصيره ومآله من الخير والشر. ولهذا أيها الأحبة جعلت الفتنة كالبلاء، حيث صارت بمفهومها الأوسع تعني ما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وإن كان ذلك يستعمل في الشدة أكثر من استعماله في الرخاء. ولكن الله تبارك وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فنحن نقلب في هذا البلاء أيها الأحبة صباح مساء بين خير تحبه النفوس وتقبل عليه وتلتذ به وتسر، وبين أمور مكروهة لربما كان ذلك من المصائب والآلام، ولربما كان في أمور أخرى لا يدركها كثير من الناس. ولهذا فإن الكثيرين لربما يتساءلون عن أنفسهم أو عن غيرهم، وربما عن بعض أهل الفضل والصلاح، سواء كان أولئك من الجيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيرهم، حيث لا يعرفون عن بعض هؤلاء أنه ابتلي وفتن. والواقع أن الابتلاء بالمعنى الذي أشرت إليه لا ينفك منه أحد. فهذا جواب موجز يكفي طالب العلم للخروج عن مثل هذا السؤال والإشكال الذي يطرح بين حين وآخر. فالابتلاء أيها الأحبة كما دلت عليه هذه الآية يكون بالنعمة وبالغنى وبالمحاب، كما أنه يكون بالشر والأمور التي تكرهها النفوس وتعافها وتأباها. فهذا تنوع في الفتنة من جهة كونها دائرة بين الخير والشر، بين المحبوب والمكروه، كما أنها أيضا تتنوع من حيث متعلق هذه الفتنة من جهة توصيفها، فقد تكون من قبيل الشبهة وقد تكون من قبيل الشهوة. ونحن نعلم أيها الأحبة أن النوع الأول، أعني فتنة الشبهة، أخطر وأشد، أنها أعظم ضررا وأثرا وفتكا، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد الذين يبتلون بها أو كان على سبيل المجتمعات. ولذلك تجد الواحد من هؤلاء الذين ابتلوا بفتنة الشبهات، سواء كان ذلك في البدع المشهورة المعروفة التي لها جذورها في التاريخ وبقيت على أسمائها المعروفة، أو كان ذلك مما يتفرع عنها أو عن بعضها في زماننا هذا مما قد يسمى أحيانا بفكر أو نحو ذلك مما يخالف الاعتقاد الصحيح ويناقض دين الإسلام من الانحرافات الفكرية التي تأخذ أسماء متنوعة كالليبرالية وغيرها. ولربما تجد الواحد من هؤلاء من أصحاب الأهواء قديما وحديثا، بل هذا حالهم، يفتخر بهذا الانتساب وذلك الهوى ويناظر فيه ويموت دونه ويسأل ربه أن يثبته على ذلك إن كان ممن يعرف ربه. ولذلك أقول أيها الأحبة بأن هذا النوع من الفتن، فتن الشبهات، شديدة الخطر، وهي أعلق بالقلب من الجرب. وقد يجتمع في العبد هذا وهذا، يجتمع فيه شبهة ويجتمع فيه شهوة. وقد كثر في هذا الزمان أيها الأحبة أن يخلط كثير من أصحاب الشهوات تلك الشهوات والانحرافات السلوكية التي كانوا يتوارون بها، لا سيما أولئك المتراجعين أو المنتكسين، فلربما يخجل الواحد منهم أن يلقى الناس أو أن يلقى أحدا من أصحابه ومعارفه ورفقاء دربه. وأما اليوم فقد تغيرت الحال لدى كثير من هؤلاء، فأصبح الواحد يبرر انحرافه ويغلفه بشبهة ثم يخرج يتبجح، ولربما خرج مناكفا في بعض الوسائل الإعلامية من القنوات أو غيرها يتحدث عن فهم الإسلام الصحيح وعما كان فيه من الخلط بين العادات والعبادات وما كان عليه من سوء فهم لدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فصارت الأمور إلى حال لا يمكن أن تفسر بغير الاستحلال، مع أن منشأ ذلك عند الكثيرين إنما هو شهوة، ولكن من أجل أن يبرر لنفسه هذا الانحراف والتراجع أصبح يقول بأن هذا هو الحق وهذا هو الاعتدال وهذا هو الفهم الصحيح للإسلام، فاجتمع فيه شبهة وشهوة أدى به إلى حال من الاستحلال لما حرم الله عز وجل. وقد يكون ذلك من قبيل الاستحلال لما هو معلوم التحريم في دين الله عز وجل بالضرورة كالربا، فيخرج من لا علم له ولا معرفة بدين الله جل جلاله ولا فقه في الدين ويتحدث عن هذه القضايا الكبار ويستحلها على الملأ ويعلن ذلك بلا خوف ولا حياء، لا من الله ولا من الناس. هذا الأمر خطير أيها الأحبة، فقد يجتمع في الواحد هذا وهذا، وقد ينفرد أحدهما، وهذا هو الغالب على أولئك الذين لم يبتلوا بمثل هذه الشبهات وتلك القراءات لقوم من المنحرفين الذين كانوا شيعا على مذاهب مرذولة بعيدة عن الإسلام، ثم لبسوا ثوبا آخر واصطبغوا بصبغة أخرى وبدأوا يكتبون عن الإسلام كتابة مشوبة بتلك الانحرافات القديمة التي نشأوا عليها وتربوا عليها ردحا من الزمان. فيأتي بعض من قل بصره بدين الله تبارك وتعالى ويقرأ مثل هذه الكتابات، ثم بعد ذلك يخرج بفهم سقيم مشوه عن الإسلام. والمسألة أيها الأحبة ينبغي للعبد أن يقف مع نفسه وقفة صادقة، وأن ينظر فيما يخلصه حينما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن مثل هذه المقالات هل تنجيه وتكون عذرا له بين يدي ربه وخالقه عند موقف الحساب. لقد ذكر الله تبارك وتعالى أيها الأحبة الفتنتين، فتنة الشبهة وفتنة الشهوة، في قوله تبارك وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، فهذه فتنة الشهوة. فالخلاق هو النصيب المقدر. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، فهذا هو الخوض الباطل وهو الشبهة. هذه هي الشبهات أيها الأحبة التي يحصل بها فساد القلوب والأديان، وينتج عن ذلك ويتبعه فساد السلوك والأخلاق بعد أن يحصل الفساد في التصورات، لأن الناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم فهي تقودهم وتوجههم، ويموتون في سبيل الذب عنها وحمايتها وحياطتها. ففساد الدين أيها الأحبة إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول هو الانحرافات الفكرية، البدع والضلالات والأهواء، والثاني هو الانحرافات السلوكية، الانحراف في العمل، الانحراف في لزوم الصراط المستقيم من جهة الاستقامة والصلاح وتحقيق العبودية لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذان فسادان، فساد الشبهات وفساد الشهوات. وإذا نظرت في فتنة الشهوات تجد أنها تتنوع وهي كثيرة جدا، والناس يتفاوتون فيها، ولا بأس أن أشير إلى بعض هذه الأنواع. فمن ذلك فتنة الدنيا، ففي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح جبينه فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يقتل حبطا، الحبط هو انتفاخ بطن الدابة إذا أكلت كثيرا، أو يلم أو يقارب، إلا آكلة الخضرة أكلت، حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أكثر ما يتخوف على أمته زهرة الدنيا. ما هي زهرة الدنيا؟ المال، التنافس في الأموال، التكاثر، ألهاكم التكاثر، ومما يدخل في هذا التكاثر دخولا أوليا التكاثر في الأموال، التكاثر في جمع الدينار والدرهم، التكاثر في العقارات، التكاثر في الدور والقصور والعمارات والمراكب والأثاث وما أشبه ذلك، فتنشغل القلوب به عن ربها ومليكها وخالقها، وتنشغل عن الدار الآخرة. وجاء في حديث كعب بن عياض رضي الله عنه مرفوعا: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. سماه فتنة، ولكل أمة فتنة. فهذا المال أيها الأحبة يجعله يأخذ الرشا ويأكل الربا ويقتطع حقوق الآخرين ويقطع الرحم ويفعل كل قبيح ولا يقف عند حد ولا شرع بسبب غلبة الطمع. والله يقول: وأحضرت الأنفس الشح، وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. علق الفلاح بالوقاية من شح النفوس، وأضاف الشح إليها لشدة ملازمته لها، فكان الخلاص منها والوقاية أيها الأحبة سببا للفلاح، بل إن الله علق الفلاح به وجاء بالضمير الفصل بين طرفي الكلام لتقويته، ومن يوق شح نفسه فأولئك، إشارة للبعيد، هم المفلحون. وهذا يشبه الحصر، كأنه لا مفلح لا يحصل الفلاح، والفلاح هو إدراك المطلوب والنجاة من المرهوب. من يوق شح نفسه، وهذا الشح بناء على أي شيء؟ بناء على التشبث والتمسك في الدنيا والتعلق بها. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. ومن هذه الفتن أيها الأحبة فتنة النساء. وكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لاحظ هناك فتنة أمتي المال، الرجال والنساء جميع الأمة. والله يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء فقدمها من النساء، لأن شهوة النساء أعظم من شهوة المال. وإن الكثيرين لربما يحرص على المال ويجمعه لشهوتيه، لشهوة الفرج وشهوة البطن، ولو نظر العاقل واعتبر لوجد أن ذلك أدنى ما في الإنسان وأحط ما في الإنسان. وتكفي الإشارة عن كثير من العبارة: وأول ما يمتن في الإنسان بطنه، هذا الشبر المعدة يسخر الإنسان القدر والإمكانات والذكاء والعقل والدراسة لربما عشرات السنين حتى يحصل المراتب العالية والشهادات المتقدمة من أجل هذا الشبر. وأمه تمشطه وهو صغير يذهب إلى الروضة، وتمنيه وتذكره بالغاية العظمى والهدف الأسمى، هذا الشبر، أن يكون كذا وأن يكون كذا، لا أن يتقي الله عز وجل أو أن يكون عالما من علماء الأمة أو أن يعمل ما فيه صلاح الأمة ونفعها في أي تخصص كان، لا، من أجل أن يحصل حظه وأن يحصل المال الكثير. فهكذا يربى الجيل. الحافظ بن حجر رحمه الله يعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، يقول بعدما استشهد له بالآية التي أشرت إليها: فجعلهن من حب الشهوات، يعني في الآية، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع، إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك. ويقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعده: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، يقول: وتدخل في النساء الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن. قد تكون هذه الزوجة جميلة فتسيطر على مجامع قلبه وتأخذ بلبه فتديره كما تشاء، ويسلم قياده لها فيكون تابعا بدلا من أن يكون متبوعا، ويكون عبدا ذليلا بدلا من أن يكون سيدا وقيما. ولربما كان ذلك كما قال الله تبارك وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فجاء هنا بمن التي للتبعيض في الأموال، قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فجعلت جميع الأموال والأولاد فتنة، لأن ذلك لا يخلو القلب منه بحيث يكون فيه نوع علوق بالقلب واشتغال، فهذه فتنة. ولكن في الآية الأخرى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فهذه العداوة كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: الجالب لها الشفقة والمحبة. فإذا أراد أن يحصل شيئا من المطالب العالية ثنوه عنها وأقعدوه، إذا أراد أن يتصدق ثبطوه فأشفق عليهم، وإذا أراد أن يحج أو يطلب العلم أو أن يفعل فعلا يحصل به الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى أقعدوه وثبطوه. فالنتيجة في المآل أنهم يفعلون به فعل عدوه الذي يقعده ويثنيه عن تحصيل الرتب الرفيعة والمطالب العالية، لكن الدافع لذلك هو الشفقة والمحبة، ليست عداوة بغض وكراهية، لا. إذا أراد أن يحج قالوا: نريد أن نكون في العيد سواء، لا نصبر على فراقك. إذا أراد أن يعتكف في رمضان وهم في غنى عنه قالوا: لا، نريد أن نأنس بك، نريد كل يوم أن نكون على الإفطار كما عودتنا من أول رمضان. ف فيقعدونه عن الاعتكاف. وهكذا إذا أراد أن يوقف بعض ماله وقد يملك الملايين أو المليارات، لربما أقاموا عليه دعوى في المحكمة، ولربما اتهموه بأنه قد أصيب في عقله وأنه يحتاج إلى حجر بحيث يمنع من التصرف بماله، يقولون نحن أحق بهذا المال، فيقعدونه عن الصدقة والمعروف والإحسان وما إلى ذلك. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومن فتنة الدنيا أيها الأحبة، هذه الفتن التي فتن كثير من الناس وابتلوا بها واستعملوها في وجه يضرهم ولا ينفعهم، وهي كغيرها من أمور الدنيا، فيها خير وشر. فمن ذلك ما نتج عن ثورة الاتصالات في هذا العصر، فهذه فيها من الخير، ويسرت كثيرا من الأسباب، وأصبح الناس يتواصلون، وعبر هذه الوسائط والوسائل يوصلون ما شاءوا من الحق والخير والمعروف إلى الآفاق وهم في بيوتهم دون أن يكلفهم ذلك شيئا. وصار العلم الشرعي يسيرا سهل المنال إلى غير ذلك مما نعرفه جميعا. ولكن من الناس من لا يوفق فيستعمل مثل هذه الوسائل فيما يضره، سواء كان ذلك في أمور الشهوات أو كان في أمور الشبهات. أما أمور الشهوات فنعرفها جميعا، وأما ما يتعلق بالشبهات فالقراءة للمنحرفين. ما عادت الأمور كما كانت من قبل، الكتاب يمنع، ولا يستطيع الإنسان غالبا أن يدخله من بلاد أخرى، وإنما صار ذلك ميسورا لكل أحد ما شاء من الكتب، كتب الإلحاد، كتب السحر، كتب الشبهات، كتب الأفكار المنحرفة، المذاهب، الديانات بجميع أنواعها، يستطيع أن يطلع على ما شاء وهو في بيته. ثم ماذا تكون النتيجة؟ فصادف قلبا خاويا فتمكن. من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرة. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يقولون القلب ضعيف، فما كانوا يصغون إلى الشبهات ولا يسمحون لأحد أن يعرض شبهة بمحضرهم. أئمة كبار، الواحد منهم يضع أصبعيه في أذنيه فيكلمه صاحب الهوى والبدعة، يقول أكلمك بكلمة، فيشير بأصبعه وقد ذهب وتركه، يقول ولا بنصف كلمة. وهذا يقول لآخر اجلس معي هنا أكلمه، قال لا، قال لما؟ قال لأن القلب ضعيف. وآخر يقول اذهب إلى شاك مثلك فكلمه. ولهذا جاء عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وغيره من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، وفي بعض ألفاظه أكثر التحول. أكثر التحول بمعنى كل يوم على فكر جديد، على انحراف جديد، على اعتقاد جديد، من جعل دينه عرضة للخصومات. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله ليناظره قال فإن غلبتني قال تتبعني، قال فإن غلبتك قال أتبعك، قال فإن جاء ثالث فغلبنا قال نتبعه، قال أهكذا يكون المؤمن كل يوم على دين؟ فما كانوا يغررون بأنفسهم ولا يسمحون لأحد أن يلقي بمحضرهم ضلالة وهوى وبدعة، فكيف بالذي يطوف في المواقع، لا سيما بعض المواقع المعروفة بحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعرفها، بيوت الضرار في الإنترنت. ثم يقول أقرأ، أطلع، أنظر ما يقولون وما يكتبون، ثم ما يلبث أن تعلق بقلبه شبهات لا يستطيع الخلاص منها. وكما قيل الشبه خطافة، فقد تعلق بالقلب ولا يمكن إخراجها منه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله معللا الامتناع من عرض الشبهات، ثم بعد ذلك قد لا يقتنع بالردود والإجابات حينما يسأل. وقد رأينا من هذا صورا وألوان تدرك معها أن الله تبارك وتعالى قد فاوت في هذا الخلق، كما فاوت في أشكالهم وصورهم وأرزاقهم، فاوت في فهومهم وعقولهم أشياء تتعجب كيف يقتنع بها. وكنت قبل أيام أقرأ في كتاب المنتظم لابن الجوزي رحمه الله لما ذكر كلاما عن الباطنية القرامطة، وذكر شيئا من خزعبلاتهم وضلالاتهم التي لا تقبلها البهائم، ثم قال لعلك تتساءل كيف يقبلها أحد من الناس، ثم ذكر جملة من الأسباب التي جعلت كثيرين في ذلك الوقت يتبعونها، لربما مئات الآلاف في بعض القرون، بل القتلى في بعض المعارك من كل فريق كما يذكر بعض المؤرخين يصل إلى مليون قتيل. من أين هذا؟ وكيف حصل مثل هذا الانتشار وكيف حصلت هذه التحولات لهؤلاء الناس؟ وبعض هؤلاء الذين يتلقفون هذا من الملوك وعلية القوم، ما الذي جعل هذا الإنسان ينحرف؟ الشبه خطافة، والإنسان ينبغي أن يحذر. ثم عليه أيضا هو أن ينظر في حاله وما يكتبه فضلا عما يتابعه ويقرأه. هي القضية مجرد تغريدات كما يقال، ولا تعليقات أو إثبات حضور لازم يعلق مرور وشكرا على مرورك باعتبار أنه موجود وحاضر؟ وكل قضية لابد أن يعلق عليها، حتى قضايا خاصة تتعلق بالناس أو مصائب تجد تعليقات أحيانا يندى لها الجبين، والله تبارك وتعالى سيسألهم عما خطت أيديهم. يكتبون في أمور لا بصر لهم بها ولا معرفة ولا خلفية، ولربما كان الواحد منهم كالحكم يحكم بين الناس ويحكم عليهم بمجرد خبر يقرأه في بعض المنتديات، خبر هذا فضلا عما يروج عبر هذه الوسائل من معلومات غير صحيحة ومفاهيم وضلالات. لربما يريد أن يتميز بعض الشبيبة عن زملائه فلا يكون على الطريقة كما يقولون التقليدية، فهو يريد أن يبدو أنه مثقف وأنه يستخدم بعض العبارات وله بعض الاهتمامات في القضايا المجتمعية، فيتحدث عن قضايا لا يحسنها ويقرر أمورا لو عرف أبعادها ومضامينها وما تنطوي عليه لربما كان ذلك أحيانا يخرجه من الإسلام، لكنه قد يعذر بجهله لأنه لا يعرف ما تنطوي عليه مثل هذه الكلمات التي كتبها. وخذ من العبارات الكبار التي تنشر هنا وهناك وليست بخافية على أمثالكم، هذا فضلا عما يتصل بقضايا الشهرة، فهذه فتنة. لربما كان الإنسان مغمورا لم يحصل كثيرا من العلم ولا العمل، وذلك يتطلب ألوان المجاهدة والصبر، وقد لا يحصل لأن الإنسان قد يطلب العلم ولا يحصل له منه كبير طائل، وقد يكون في هامش الناس كما يقال، فهو يريد أن يكون مقدما وأن يذكر وأن يعرف، فلربما تشبث بقضية في أصلها باطلة وروجها في المجتمع وأكثر من طرقها وطرحها وتردادها بعبارات مختلفة، وأصل القضية مخالفة للشرع فعرف بذلك. وإذا نظرت إلى الأتباع أو إلى المعجبين أو إلى المغردين معه تجد عشرات الآلاف، وإذا نظرت إلى البضاعة فهي لا تسعف، ولكن الإنسان أيها الأحبة لا يبصر عيوبه، وهذه قضية يصعب تصويرها أحيانا، ولكني أحاول أن أقربها أحيانا ببعض الأمثلة. أنا أقول لبعض الشباب اقرأ ما كتبته مما تعجب بمثله قديما في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة، اقرأه في المرحلة الجامعية، وإذا كنت كتبت شيئا في المرحلة الجامعية اقرأه بعد 10 سنوات، ستجد أن التنور أولى به وأن الناس ينبغي ألا يطلعوا عليه لأنه نوع من الخزي في الأسلوب والمضمون، وعند نفسه حينما كتبه أنه المحرر المدقق وأنه قد خاط هذه المسألة خياطة بحيث لا يرد عليها وارد، هذا موجود. والإنسان لا يزال ينمو عقله وعلمه إذا كان يواصل الاطلاع والقراءة، لكن من يبصره بعيوبه حينما كان في تلك المرحلة ويقول هذا لا يستحق النشر مثلا؟ وقل مثل ذلك أيها الأحبة، حينما يذهب الإنسان كما يقول بعض أهل العلم أعزكم الله، يقول كمن هو في مدبغة، المدبغة دباغة الجلود فيها روائح لا تطاق، لكن الذي يعمل في الجلود هو يعيش هذا الجو ولا يشعر، لكن إذا دخل إنسان من الخارج لم يطق. الناس قد يوجدون في مكان ضيق ويزدحمون فيه، فإذا دخل عليهم أحد من الخارج لم يطق البقاء لحظة لتغير الهواء، أليس كذلك؟ لكن هؤلاء الذين في ذلك المكان لا يشعرون. فهكذا الإنسان أيها الأحبة من حيث الفكر والنظر والتصور تتحول بصيرته تماما، كما يغير الإنسان نظارته فيرى الأشياء بحسب لون الزجاج، ثم قد يجادل في ذلك ويرى أنه يرى الأشياء على حقائقها وأنه على حق. هذا التحول في البصائر أيها الأحبة يصير بسببين اثنين في الأصل يرجع إليهما ما عداهما، الأول قضية الانحرافات الفكرية الاعتقاد تطمس البصيرة طمسا كليا أو جزئيا، والثاني هو المعاصي والذنوب ومواقعة ما حرم الله عز وجل، فينطفئ نور البصيرة في القلب ويضعف، فلا يبقى للقلب شفافية فلا يبصر ولا يرى الأشياء كما هي فتزين له أعماله السيئة. فهذه الفتن أيها الأحبة فتنة الإعلام، فتنة الشهرة، ولربما يجد من يستقبله ويرحب به ويدفعه دفعا إلى الإقدام في هذا المجال، فيحاول أن يخرج شيئا أو أن يتكلم في أمور لا يحسنها، فيكون ذلك نقصا في حقه لو أنه عقل. حينما تسمع كلام بعض من لم يتأهل في بعض القضايا وتحدث عنها تقول ليته سكت، هذا يضر نفسه ويزري بها أمام الآخرين فيكون شماتة ثم يستهدف. ولكن من الناس من يريد أن يعرف ولو بالبول، أعزكم الله ببئر زمزم. وكما قال بعضهم: هل ذكرني الخطيب في كتابه؟ فقيل لا. قال: ولا في الضعفاء؟ قيل: ولا في الضعفاء. ليته ذكرني ولو في الضعفاء. هو يريد أن يدخل التاريخ، لكن يدخل التاريخ بماذا؟ والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان أيها الأحبة الذي له رسوخ في العلم قد يفتن بسبب هذا الإعلام، فإذا خرج أمام القنوات صور له الشيطان أنه يجلس أمام أطياف كما يقال ومشارب، فينبغي أن يزين كلامه فيكون مقبولا من جميع الطوائف أيا كانت هذه الطوائف، فهو لا يريد أن يسخط أحدا، فتأتي الأحكام بصورة مشوهة. ولا يكون ذلك كطريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيان الحق والدعوة إليه، وإنما بأسلوب مموه لا تأخذ منه حقا ولا باطلا. ليست هذه دعوة الأنبياء، وإنما الذي يحدو أحيانا لمثل هذا هو الشعور أحيانا بالعالمية، أنه عالمي أو أنه يخاطب العالم، فهو يتكلم يستشعر أن الذين يتابعونه الآن من مشارب شتى وفيهم من أهل الرتب والمقامات في مجتمعاتهم وبلادهم، فهو يريد أن يكون مقبولا عند هؤلاء، فتأتي أحكامه وفتاواه بطريقة تضيع الحق. هذا إذا لم ينطق بالباطل ويستحل ما حرم الله عز وجل بشبهات وأمور تتعجب كيف يخفى مثل هذا على مثل هذا، هل يمكن؟ وهي قضايا قد لا تخفى على صغار طلبة العلم، فيزين الباطل. السبب أحيانا فتنة الإعلام والشهرة، ولربما تحول ذلك إلى لون من التجارة والكسب. ومعلوم أن القنوات المرموقة كما يقال ذائعة الصيت والانتشار التي يتابعها لربما مئات الملايين، هذه لا تستقطب أي أحد، لا تريد أن تأتي بشخص لربما في نظر الناس أو في نظرهم هم أنه متشدد، يريدون الانفتاح، فهو يريد أن يدخل في هذا الإعلام وفي هذه القنوات، فيخرج من قناة إلى قناة وينتقل وهكذا، وتتلقفه هذه القنوات لأنه لا يصادم أهواء الناس وشهواتهم، لا يعرف كلمة حرام، لا يجوز، لا يعرف هذا ضلال، هذه بدعة، لا، بطريقة أخرى. فمثل هذا، هذه فتنة أيها الأحبة، هذه فتنة. لا تقول أنا لم أصل إلى هذه المستويات، أنت قد تكتب في بيتك في الإنترنت وقد يصفق لك كثيرون ويكثر المتابعون، فقد يغتر الإنسان ويمعن في أمور لا يجوز له الإمعان فيها ليستكثر. وذلك داخل في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، كثرة المتابعين، وذلك لا يدل على حق. هذا الإنترنت أيها الأحبة هو امتحان كبير للإيمان والأخلاق والعقول، أبواب الشر مشرعة وأبواب الخير مترعة، فلا ينبغي للإنسان أن يفرط الثقة بنفسه لا في مجال الشبهات ولا في مجال الشهوات. وأذكر: من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرا. لا تقل أجرب، لا تفتح بابا من أبواب جهنم، فقد لا تستطيع الرجوع. وقد سمعتم من كثيرين دخلوا في مواقع إباحية للاطلاع ثم تحولت الحال إلى لون من الإدمان، وكثير من هؤلاء حتى لا يمني أحد نفسه أنه يتزوج فيفارق مثل هذه المقارفات، كثير من هؤلاء من المتزوجين وممن جاوزوا 40 ويقول: لا نستطيع. والله يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ومما يدخل في هذا المعنى أن يحول بينه وبين التوبة، فلا يستطيع التوبة، يحاول لكن لا يستطيع. فهذه الثقة، يقول: أنا أقرأ أي شيء، أنا أعرف نفسي، أنا واثق من نفسي. أو يقول له بعض الناس: نتحاور نتجادل، ألست تثق بنفسك؟ فيستفز. وقد دخل في المجادلات رجال من أذكياء العالم من علماء الكلام في القرون السابقة، فكيف تحولت حالهم؟ بعض رؤوس الخوارج لم يكن كذلك، لكن بمجلس بقعدة كما قال بعض السلف حوله بقعدة، حاور شابا جاء من عمان فقلبه بقعدة من رؤوس الخوارج، صار من رؤوسه من قادتهم، وهو بزعمه يريد أن يحاور وأن يناقش وأن يقنع الآخرين بمذهب أهل السنة والحق بقعدة، يعني بمجلس واحد حوله، فكيف بمن قل علمه وقل بصره ولا زال في مقتبل العمر؟ هذا أمر خطير. المقصود أيها الأحبة أن الإنسان إذا كتب ينبغي أن يستحضر أنه يملي على الملك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتابعه على ذلك جماعة كالحافظ ابن القيم رحمه الله يقول الملك يكتب كل شيء حتى ما لا يتعلق به الجزاء ثم يمحى إلا ما يتصل به الحساب والعقاب والثواب، أخذا من العموم في قوله ما، فهي دالة على العموم. ما يلفظ من قول نكرة في سياق ومسبوقة بمن التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والنكرة في سياق الشرط والنفي والنهي والاستفهام، كل ذلك للعموم. فهكذا أيها الأحبة تظل النفس ساكنة وغرائزها كامنة، فإذا حركت تحركت نوازعها إلى الشر، سواء كان ذلك في مسموع أو مقروء أو مشاهد، فتثور كوامنها فيلتهب القلب ويتبعه الجسد فيجد حر النار في الدنيا قبل الآخرة، يجد نارا تلظى في قلبه وجوارحه حتى يقضي نهمته، ثم بعد ذلك يرجع إليه صوابه، ثم بعد ذلك يوقدها حتى تضطرم من جديد. هذه نوازع أيها الأحبة قوية لا تحتاج إلى تحريك، فكيف إذا أوقدت النار من تحتها؟ وعلى كل حال أيها الأحبة منشأ كل فتنة تقديم الرأي على الشرع كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، والهوى على العقل. فتقديم الرأي على الشرع هو فتنة الشبهة، وتقديم الهوى على العقل هو أصل فتنة الشهوة. لو أن الإنسان سلم للنصوص ولم يعرض قلبه للشبهات فإنه يسلم، وأما إذا قال أنا أرى وبدأ يتكلم بهذه الطريقة فإن ذلك هو الباب. وإذا جعل ذلك أصلا كما يقوله بعضهم لبعض من يحاولون إضلاله، لا تسلم عقلك للآخرين، لك عقل لا تعيره لهؤلاء، يقصد الشيوخ، فيثبطه عن حضور مجالس العلم ويقول إن عقلك هو الذي ينبغي أن تحكمه في كل شيء، يعني أن يحكم في نصوص القرآن وفي نصوص السنة. وما هذا العقل وما مقداره؟ وما حال أولئك الذين حكموا العقول من كبار النظار حيث اختلفوا وصار الواحد يكفر صاحبه والأب يكفر ابنه نسأل الله العافية والعكس؟ واقرأوا في تراجم هؤلاء من المعتزلة وغيرهم، اقرأوا في ترجمة أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة وترجمة هاشم الجبائي، الابن والأب كل واحد يكفر الآخر وهم يرجعون إلى مرجع واحد وهو العقل. ثم أدى بكبارهم هذا الاتباع والابتداع، اتباع الرأي والعقل المزعوم، إلى الحيرة، فصاروا يعبرون عن هذا شعرا ونثرا، نهاية إقدام العقول عقال، إلى أن يقول ولم نستفد في بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والآخر الذي يقول أضع الملحفة على وجهي وأصابح الصبح وأقلب بين أقوال هؤلاء وهؤلاء فلا يترجح لي شيء. وآخر عند الموت يسأل صاحبه يقول ما تعتقد، هل أنت مطمئن؟ يقول نعم، ويقول والله لا أدري ما أعتقد، والله لا أدري ما أعتقد، والله لا أدري ما أعتقد. وآخر يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور. هؤلاء الكبار الذين يقول الواحد منهم لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام، ثم بعد ذلك يذكر النتيجة التي خرج فيها الحيرة والضلال. هؤلاء أصحاب عقول، وكما قال شيخ الإسلام هم من أذكياء العالم، فكيف يغرر الإنسان بنفسه ولربما ما قرأ كتابا أو كتابين؟ كيف يكون هذا؟ هل صارت العقائد أيها الأحبة والأديان هي أرخص شيء في نفوسنا حيث نعرضها لمثل هذه الأهواء والشرور والآفات التي تفتك بها؟ تأملوا في قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، فالسمع والبصر ميزابان يصبان في قالب القلب فيمتلئ بحسب ما يصب فيه من المشاهدات والمسموعات، فيفرح تارة ويحزن تارة ويكتئب أحيانا ويمتلئ يقينا في بعض الأحيان ويمتلئ شكا وريبا في أحايين أخرى. لماذا يغرر الإنسان بنفسه؟ إن فتنة الشبهات أيها الأحبة ترجع إلى ضعف البصيرة وهي بصر القلب، ترجع إلى قلة العلم، فإذا اقترن مع هذا فساد القصد وحصول الهوى فهذه الفتنة العظمى كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله هي المصيبة الكبرى. فقل ما شئت في ضلالي سيء القصد الحاكم عليه الهوى للهدى مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله يقول: فهذا من الذين قال الله فيهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهذه الفتنة فتنة الشبهات، تارة تنشأ من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة. وانظروا إلى حال هؤلاء، هؤلاء الذين يناكفون أهل الإيمان، يناكفون أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل، وجعلوا من أنفسهم حربة تطعن بها خاصرة الدين في كتاباتهم، في صحفهم، في مقالاتهم، في مواقعهم. هؤلاء أيها الأحبة لماذا لا يرجعون مع كثرة ما يرد عليهم ويبين لهم من حقائق الدين؟ ولا تكاد تجد أحدا منهم يرجع عما هو عليه من الغي والضلال. إن الإنسان أيها الأحبة يصل إلى حال أحيانا من طمس البصيرة فقد يختم على قلبه، فإذا طبع عليه فعند ذلك لا يصل إليه تذكير المذكرين ولا وعظ الواعظين، ولسان حاله سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. ومآل هذه الفتنة فتنة الشبهات أيها الأحبة الكفر والنفاق. ما عادت الأمور كالسابق أيها الأحبة، الواحد لربما يعافس بعض الشهوات ويرجي نفسه بالتوبة ويقول أتوب إلى الله، أسأل الله أن يغفر لي، ولربما إذا جاء رمضان تأثر وأناب وظهر عليه بوادر الإقبال والعبادة ورق قلبه، ولن الآن أصبحت تعرض على الناس أيها الأحبة فتن شبهات تجتالهم من دينهم أصلا في أمور يقرأها أو يسمعها أو يجالس أصحابها فيعلق ذلك بقلبه. هذه فتنة المنافقين كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، فتنة أهل البدع والأهواء على حسب مراتب بدعهم وأهوائهم. والبصر في هذا الباب أيها الأحبة يتطلب أمورا عدة، يحتاج إلى علم راسخ، ويحتاج إلى عقل راجح، ويحتاج إلى دين متين، ويحتاج إلى معرفة الأمور على حقائقها على ما هي به. فعند ذلك إذا تكلم الإنسان وأبدى رأيا في الأمور الواقعة فإنه يرجى له أن يتكلم بطريقة مرضية، وأن يصل إلى الرشد، وأن يكون مسددا، وإن أخطأ فهو معذور من استجمع هذه الأوصاف. قد يكون الإنسان أيها الأحبة من أوعية العلم ولكن لا عقل له، والعقل غير الذكاء والعقل غير العلم، وقد يكون من أوعية العلم ولكنه أهوج. مثل هذا لا يصلح أن يتكلم في هذه القضايا ولا أن يتخذه الناس مرجعا ولا مشيرا، لأنه لا يوصلهم إلى صواب. وقد يكون للإنسان عقل راجح ولكن لا بصر له بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعمى يقود العمي، فكيف يوصلهم إلى محل السلامة؟ وإنما اجتماع العلم والعقل بمنزلة اجتماع نور العين مع ضوء الشمس، فإذا حصل ذلك واجتمع أبصر الإنسان الأشياء بوضوح على ما هي عليه. والدين والورع وتقوى الله تبارك وتعالى تنجلي معها البصيرة فيوفق. ولهذا كان بعض العلماء لما نظر في أحكام بعض أهل القضاء ماذا قال لما رأى السداد في هذه الأحكام؟ قال: عن مثل هذا بأنه يعان بقيام الليل، يعان على الصواب والحكم الصحيح السديد بقيام الليل. وهذا ليس بغريب، لأن الله يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتنجلي البصيرة فيرى الإنسان الأشياء على حقائقها، فتأتي أحكامه مسددة صائبة. فالدين لا بد منه، ورقيق الدين لا يصلح أن يكون مرجعا للناس، ولا بد من معرفة الأشياء على ما هي عليه على حقائقها. وإلا فإن الإنسان إذا تكلم في أمور لم يدرك أبعادها ومراميها أو أنها ما استتمت فصولها فإنه قد يخطئ. ولذلك فإن الكثيرين لربما ينشغلون في هذه الأيام بالأحداث الواقعة هنا وهناك في بلاد الله الواسعة، ولربما يلحون ويطالبون أهل العلم أن يبينوا لهم موقفا في كل قضية تقع، مع أن هذه القضايا لربما ما استتمت فصولها وأبعادها وجوانبها، لا زالت تمر في أطوارها الأولى. وقد يكون هذا العالم لم يتصور هذه الأشياء بحسب ما هي عليه، فلا يطالب بأكثر مما يطيق، وقد يصدر عنه ما قد يندم عليه، أو يندم أولئك الذين أغروه واضطروه إلى الكلام، قد يندمون. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إلا ما آتاها. وقد يتوقف الإنسان في بعض الأشياء، وقد يسكت، والسكوت موقف. فليس من واجبات العالم ومن مقتضيات علمه أن يتكلم في كل قضية واقعة، سواء كان قد استجمع شروط الكلام فيها أو لم يستجمع، يكفي أن يتكلم بعضهم، فلا يكون الحق خافيا. أيها الأحبة، هذا الحديث عن الفتن ينبغي أن يلامس قلوبنا، لأننا نقلب فيها، وأن لا يذهب الإنسان إلى الآخرين حينما يسمع مثل هذا الكلام ويتصور أن فلانا من الناس قد افتتن وأن الآخر قد ابتلي ثم ينسى نفسه. لا، نحن نطلب الخلاص لأنفسنا، نحن نتحدث عن أنفسنا ولسنا نتحدث عن الآخرين. نحن نطلب المخرج والسلامة. ونبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كيف تكون أعواد الحصير متتابعة متعاقبة على هذا الذي ينسجه، فيكون هذا العود بعد هذا العود؟ فالفتن هكذا تعرض على القلوب، فكيف يكون المخرج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر آثارها: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. متى نصل إلى هذا المستوى؟ هذه الفتن التي تعرض متتابعة، إذا كان بعضها قد يعلق بقلبه، فمعنى ذلك أن في هذا القلب من النكت السوداء بحسب ما يعلق في قلبه من تلك الفتن، قد يكثر ذلك أو يقل. فكيف ترفض قلوبنا هذه الفتن أيها الأحبة؟ كيف نصل إلى هذا المستوى أن يكون القلب بحيث لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ولا يكون بالصفة الأخرى كالكوز مجخية الأسود المرباد؟ بعضهم يقول سواد على حمرة، وبعضهم يقول سواد فيه لون بياض قليل كلون النعام، كالكوز مجخية، يعني مثل هذا الكأس الآن مجخية، يعني منكوسا مقلوبا. إذا كان بهذه الطريقة، هل يمكن أن يستوعب بداخله المائع؟ أبدا. فإذا وصل الإنسان إلى حال من تشرب الشبهات التي تتتابع عليه، فإنه يصير إلى حال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. إذا قيل هذا قول العالم الفلاني سخر ويأنف وكأنما قيل له شيء منكر. إذا قيل هذه فتوى للإمام الفلاني سخر منه وقال هذا إمامك أنت، أما أنا فلي إمام، ومن إمامك؟ قال الله أعطاني عقل لا يمكن أن أؤجره لشيوخك وأئمتك. هذه مصيبة. بل وصل الأمر ببعضهم أنه يصرح بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذمهم وتجهيلهم، وهذا ليس بجديد، وقع فيه الطوائف قبل، ولا تذهبوا بعيدا، دعك من الرافضة وموقفهم، المعتزلة في وقت مبكر، عمرو بن عبيد الذي كان معروفا بالزهد والعبادة وهو على رأي المعتزلة هو من شيوخه، ماذا كان يقول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب من علماء الصحابة وكبارهم مرشح للخلافة؟ يقول حشو. ماذا كانوا يقولون عن مثل ابن مسعود وغيره من علماء الصحابة؟ أحدهم كان يذكر الإسناد: لو سمعته من فلان ما قبيته، لو سمعته من فلان لرددته، ولو سمعته من فلان لكذبته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته، ولو سمعته من رب العالمين لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. هذا واحد من شيوخ المعتزلة، متدين يتبع العقل، وإذا قرأت في كتبهم كأنما تقرأ في كتب أرسطو وأفلاطون، ما كأنك تقرأ في كتب قوم عرفوا الرسالة أصلا. ما الذي أوقعهم في هذا؟ وتستغرب اليوم ممن يزدري بعض العلماء المعاصرين أو المتقدمين؟ لا تستغرب، هي الأهواء قديما وحديثا، وهي أعلق بالقلب من الجرب كما ذكرت في أول هذا الكلام. المسألة خطيرة أيها الأحبة، فيصير القلب كالكوز مجخيا، تأتي له بالآيات والنصوص، بلغ ببعض أهل البدع، وإن كنت لا أحب أن نربط الموضوع ببعض أهل البدع القديمة، لكن بعض المعاصرين من أهل البدع ذكر له آية في التوحيد، قال: يا عمي هذه آية وهابية. آية وهابية، انظر الهوى. هذا الشيخ من شيوخ أهل البدع من القبوريين، لما أنكر عليه بعض الأعمال الشركية وذكرت له آية قال: هذه آية وهابية. فهؤلاء صارت قلوبهم بهذه المثابة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فوالله لولا الله يسعد عبده بتوفيقه والله بالعبد أرحمه لما ثبت الإيمان يوما بقلبه على هذه العلات، والأمر أعظم، ولا طاوعته النفس في ترك شهوة مخافة نار جمرها يتضرم، ولا خاف يوما من مقام إلهه عليه بحكم القسط إذ ليس يظلم. جاء في حديث المقداد رضي الله تعالى عنه قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. فواها، السعيد لمن جنب الفتن، يرددها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نجنب الفتن؟ فتن الشبهات وفتن الشهوات أيها الأحبة. إذا كان جريج الراهب، وكلكم تعرفون الحديث لما دعت عليه أمه ألا يموت حتى يرى وجوه المميسات، وحصل له ما حصل، طيب الذي يقلب بصره في المواقع الإباحية كيف تكون حاله وكيف يكون قلبه؟ رؤية فقط وجه مومس، هذه عقوبة ودعوة أصابته حينما دعت عليه أمه. فالذي يذهب إلى ذلك بطوعه واختياره كيف تكون حاله؟ وهكذا أولئك الذين ينظرون في الأهواء والضلالات والشبهات، الأمر ليس بالسهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وفيه: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه يعني مهلكتي. هذا في تتابع هذه الفتن، يرقق يهون بعضها بعضا، كلما قشعت فتنة قال الناس الفتنة التي جاءت تنسي التي قبلها. فكيف يحصل لنا أيها الأحبة مثل هذا التوقي؟ كيف نستطيع أن نتخلص من هذا البلاء لئلا يصيب قلوبنا؟ فأعظم ذلك وأول ذلك أيها الأحبة، وبه نكون ممتثلين لقوله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أن نعتصم بالكتاب والسنة، وأن نجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو إمام المهتدين: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فبما يوحي، تقديم المعمول أو تقديم الجار والمجرور يفيد أو يشعر بالحصر. فبما يوحي إلي ربي، فالاهتداء إنما يكون بما يوحي إليه، ما قال بعقلك، بمداركك، بفهمك للأمور وتحليلات الأمور الواقعة والأخبار وما إلى ذلك. فبما يوحي إلي ربي، فحصر الاهتداء بالوحي. والله يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد هنا تفيد التحقيق، من يعتصم بالله، ما قال يعتصم بعقله، يعتصم بالله. كيف نعتصم بالله؟ أن نرجع إلى الوحي المنزل، أن نتمسك به، فاستمسك بالذي أوحي إليك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المشهور من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، وذكر كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، قال: ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. اليوم تسمع بعض الليبراليين والعلمانيين يتكلم، يظن بعض من لا دراية له أنه قد تغير وتاب واستقامت حاله، يقول: القرآن فيه الهدى وكل ما يحتاج إليه البشرية موجود في القرآن. وبدأ يتكلم هذا الرجل الذي لا يعرف القرآن، بدأ يتكلم ويمدح القرآن، فتعجب أن تسمع في هذا المجلس كلام هذا الآدمي أو من كان في مسلاخ آدمي، ثم بعد ذلك يبدأ يلمز ويتكلم ويشكك في السنة، يريد أن يقول نقتصر على القرآن، يكفينا القرآن. وإذا قال الإنسان مثل هذا الكلام فهو ضال، يريد أن يفصل بين القرآن وبين السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، وكتاب الله وسنتي، لابد من هذا وهذا. والحديث المشهور حديث العرباض رضي الله تعالى عنه: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الذي نشاهده، فما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ما سنته؟ ما سنة الخلفاء الراشدين؟ هل هي في اتباع العقول والأهواء والأذواق والأمزجة التي تفرقت بسببها الطوائف؟ هؤلاء يقولون أنتم ترون عن ميت عن ميت، تأخذون علومكم عن الموتى ونحن على اتصال مباشر بالحي الذي لا يموت. هؤلاء كيف تناقشهم؟ كيف تورد عليهم النصوص وقد استغنوا عنها أصلا؟ وآخرون جاءهم الشيطان وقال لهم إن هؤلاء النقلة للأخبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عما بعدهم هم ضلال وكفار لا يوثقوا بخبرهم، فتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الأكاذيب والأباطيل والخرافات، فضلوا وأضلوا كثيرا. وجاء الشيطان إلى قوم وقال لهم العقل مقدم والنقل تابع له، بل قال بعض شيوخ المعتزلة النقل تهمة والحجة في المقاييس العقلية. هذا كيف تقول له قال الله قال رسوله، فيأتي لك بالقوادح العشرة التي ذكرها الرازي. جرأة على الله عز وجل. أبواب إلى جهنم، دعاة على أبواب جهنم. فلا ينجي أيها الأحبة من هذه الفتنة، فتنة الشبهات، إلا تجريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحكمه في دقيق الدين وعظيمه، في ظاهره وبطنه، في عقائده وأعماله وحقائقه وشرائعه، فنتلقى عنه حقائق الدين والإيمان وشرائع الإسلام كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. الأمر الثاني حسن الصلة بالله عز وجل، هذا أمر لا بد منه، حسن الصلة بالله بأنواع هذه الصلة. فأول ذلك الدعاء، أن يكثر الإنسان من اللهج بالدعاء. تأملوا قول يوسف صلى الله عليه وسلم لما امتحن بامرأة العزيز والنساء اللاتي تمالأن معها، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام يقول وإلا تصرف عني كيدهن. إنه لا حول للعبد أيها الأحبة ولا طول إلا بأن يسأل ربه أن يخلصه وأن ينجيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي حديث وجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. ضراعة إلى الله تبارك. هل نحن نفعل هذا ونحن نشاهد هذه الفتن تتخطف من حولنا؟ كل يوم يتساقط أناس من المنتسبين إلى العلم ومن غيرهم يتساقطون في فتن شبهات وفتن شهوات وفتن مخلوطة من هذا وهذا. والله علمنا أن نقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فتنة هنا مصدر، والمصدر هنا بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول، كما قال أهل العلم من المفسرين كالقرطبي وغيره، لا تجعلنا فتنة أي لا تجعلنا فاتنين لغيرنا. ومن المعاني التي يذكرونها في هذا ألا تسلط علينا عدونا فيتغلب علينا ثم يفتن بسبب ذلك ويقول لو كانوا على حق لما غلبناهم وقهرناهم. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا فاتنين. ومن ذلك بسوء أيضا تمثيل الإسلام أمام الناس، فيقال هؤلاء يدعون إلى هذا الدين وهم أبعد الناس عنه. ربنا لا تجعل، وانظر إلى أحوال الأمة اليوم من الضعف والتفرق والحروب. العالم الثالث هو ما بين العالم الغربي والعالم الشرقي، الدول الصناعية عنا غربا وعنا شرقا، ونحن بينها. العالم الثالث الذي يحتل الثروات والموقع الاستراتيجي، وأولئك في أقاصي الدنيا غربا وأقاصيها شرقا، ونحن بينهم في حال من التردي والضعة. الدول النامية، العالم الرجعي المتخلف، العالم الثالث، واحد يعرق جبينه حينما يسمع مثل هذا الكلام. عاله على العالم في كل شيء حتى في لباسنا الذي نلبسه. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هؤلاء على الحق سيقولون هذا فيفتنون. والمعنى الآخر لا تجعلنا مفتونين، لا تجعلنا فتنة أي مفتونين للذين كفروا، فتسلط الكفار علينا فيفتنون عن ديننا. وهكذا من الدعاء أيها الأحبة أن الإنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الفتن. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفيه تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي حديث أيضا أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر منها ومن فتنة المحيا والممات. ما هي فتنة المحيا؟ يدخل فيها هذه الفتن التي تعتور الإنسان في حياته. وفي حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله، وفيه اللهم أني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وفي الحديث الآخر كان يدعو في الصلاة: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، إلى أن قال: ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، كما يعلمهم السورة من القرآن. فهل نحن أيها الأحبة نستعيذ كثيرا ونستحضر حينما نقول بعد التشهد أن نستعيذ بالله من الفتن، فتنة المحيا والممات، نستحضر هذه المعاني؟ وهكذا يدخل في الدعاء أيها الأحبة طلب الهداية من الله تبارك وتعالى. الله يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المهتدين كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هل نحن نردد مثل هذا؟ إذا رفع الإنسان يديه يدعو يقول مثل هذا؟ إذا سجد مع كثرة ما نحن فيه في هذه الأوقات من الفتن ومن الصلة بالله أيها الأحبة العبادة، تقرب إلى الله عز وجل بالعبادات. تأمل قول الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما التعليل؟ إن هنا تفيد التعليل: إنه من عبادنا المخلصين. قراءة متواترة. وفي القراءة الأخرى المتواترة: إنه من عبادنا المخلصين. وبين القراءتين ملازمة في المعنى. فالإخلاص هو طريق الخلاص، الإخلاص لله عز وجل. وكيف يتحقق هذا الإخلاص؟ ومن وجد فيه الإخلاص كيف تكون حاله مع ربه تبارك وتعالى؟ وهكذا أيها الأحبة حديث معقل بن يسار كلنا نعرفه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، وهو مخرج في صحيح مسلم. وعبارات العلماء رحمهم الله تنوعت في تفسير ذلك، فبعضهم كابن رجب يقول: لكون الناس وقت الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين فكانوا كأهل الجاهلية. وبعضهم كالطحاوي يقول: لكون الهرج يشغل الناس عن الأهم وهو العبادة، فكان من اشتغل بالعبادة مستحقا لهذا الثواب. وبنحوه قال النووي: الناس مشغولون، فكيف اليوم أيها الأحبة بوسائل الإعلام ومتابعة القنوات والمواقع الإلكترونية؟ فما الذي يبقى للعلم والعمل؟ ما الذي يبقى للتحصيل؟ وإذا جاء الإنسان للعبادة فقلبه مشوش مشتت. ينبغي الإنسان أن يضع لنفسه أهدافا، هذه الفتن قد تتطاول، قد تبقى عقودا فيمضي العمر. ضع لك هدفا ومنهاجا واضحا في العلم والعمل، ثم اجعل لمتابعة ما يجري وقتا محددا لا يصرفك عما أنت بصدده. يمكن أن يتابع الإنسان الأخبار لمدة معينة، نصف ساعة في اليوم للمواقع التي تجمع الأخبار مثلا المتفرقة وتنقح بطريقة مأمونة بإذن الله عز وجل، ولا داعي للتتبع، لأن هذا التتبع أيها الأحبة كالذي يعد أمواج البحر. هذا فضلا عن أولئك الذين يكتبون في مواقع منتديات أو يكتبون في وسائل أخرى مثل الواتساب أو يكتبون في حساب في تويتر أو يكتبون في الفيسبوك، ثم يفتح بين دقيقة وأخرى ينظر ماذا علقوا على شريف كلامه ومتين تحقيقه وتدقيقه، ثم لا يزيده ذلك إلا تيها وإعجابا. ماذا علقوا؟ كم دخل؟ كم قرئ؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إلى متى هذه الحال؟ هذه أيها الأحبة مثل أمواج البحر، الذي يريد أن يعد أمواج البحر لا تنتهي، لا تنتهي أبدا. وبعضهم يفسر الحديث بقريب من هذا كما يقول ابن الجوزي، بحيث إن القلوب تشتغل إذا عمت الفتن، فإذا تعبد متعبد دل ذلك على قوة اشتغال قلبه بالله تبارك وتعالى. وبعضهم كالقرطبي يقول: المتمسك آنذاك المعتزل لها ولأهلها قد فر من الناس والفتنة بدينه واعتصم بالعبادة، فهو كالمهاجر الذي فر بدينه. وبعضهم كالمناوي يقول: إن ذلك باعتبار كثرة الثواب، لأن الصوارف إذا كانت قوية الأجر يكون أعظم، وهذا نظر صحيح، صوارف كثيرة، فإذا أقبل العبد على العبادة فله من الأجر أعظم مما يكون لغيره، أو لكون كل من هؤلاء قليل في الناس. فكما أن الأبدان تهاجر فكذلك القلوب تهاجر إلى ربها وباريها وخالقها، لا سيما إذا عمت الفتن. فيهاجر بالأحوال والأعمال الصالحة. وفي الحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروها، اعملوا قبل أن يأتي ذلك فتنشغلون به عن العبادة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بإغراء، بصفقة، بشهرة، بتطبيل لبعض المواقع له، ثم بعد ذلك ينحرف، ولربما وصل به الحال إلى حال يلحد فيها تماما، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإذا أراد مثل هذا أن يراجع أو وعظ أو نحو ذلك، يبدأ يفكر بالأعداد والأتباع، سيخسرهم. كما قال المعلم رحمه الله: ومنهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة، شهرة ومعيشة. فإذا تذكر أن الشهرة هذه ستذهب وأن المعيشة هذه ستذهب، فعند ذلك يفكر كثيرا قبل أن يرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال، ففيه حث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل تعذرها، كما يقول الإمام النووي رحمه الله، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر، كقطع الليل المظلم. ثم وصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، أنه يمسي الرجل مؤمنا ثم يصبح كافرا والعكس، فهذا يدل على شدة هذه الفتن، فيتحول الناس تحولات في اليوم الواحد، لربما يخرج من الدين بكلمة يكتبها، بتغريدة واحدة ينسلخ من الدين ويظن أن الأمر سهل. وفي الحديث الآخر: لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيقظوا صواحبات الحجر، لماذا يوقظ؟ من أجل قيام الليل، من أجل العبادة. فدل ذلك على أن العبادة لها أثر كبير في وقاية العبد من الفتن. فكيف إذا خف جرمه ووزنه في هذا الباب؟ لا عبادة ولا علم، لا علم ولا عمل، ويطوف في تلك المواقع ويسرح نظره في ألوان الفتن من الشبهات والشهوات، لا علم ولا عمل. أمر ثالث هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة وكثرة الاستغفار، والله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا بما كسبت أيدينا. وقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذه الفتن عذاب وشقاء. وأمر الرابع هو الصبر واليقين. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. ولهذا جعل الله الإمامة في الدين منوطة بالأمرين، الصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأولئك الذين يرتابون ليس لهم يقين ثابت، لا يكون الواحد منهم إماما في الدين. والذي لا صبر له على طاعة الله أو عن معصيته لا يكون إماما في الدين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، أخذته الشفقة على ذريته، فقال: ومن ذريتي، يعني يجعل أئمة. قال الله: لا ينال عهد الظالمين. هنا الإمامة ليست الإمامة في الرياسة في الدنيا، لا، الإمامة في الدين. لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين، فالظالم لا يكون إماما أبدا. فبكمال العقل أيها الأحبة والصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة. ذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله، والله عز وجل يقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تصبروا وتتقوا. وقال في الآية الأخرى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الله بما يعملون محيط. فهكذا أيها الأحبة بالصبر واليقين يكون الخلاص. وفي الحديث: الصبر ضياء. النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث يقول بأن المراد أن الصبر المحمود لا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. والخامس هو التوكل على الله تبارك وتعالى والثقة به وحسن الظن بالرب تبارك وتعالى ونبذ اليأس والتشاؤم وإشاعة روح التفاؤل، فإن العاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. والله وعد بأن يظهر هذا الدين وأن يبلغ ما بلغ الليل والنهار، فهو متم نوره لا محالة ولو كره المشركون ولو كره الكافرون فهذا وعد ثابت ولكنها سحب أيها الأحبة تمر. وانظروا إلى ما يجري فإن فيه معتبرا أمور ما كان الناس يتصورونها أبدا ولا تخطر لهم على بال ولا تدور في خيال. ثم انظر كيف تحول أولئك من الاستضعاف إلى حال من الظهور والتمكين، وتجد حال أولئك الذين كانوا يستضعفونهم في مرأى أمام العالم عليهم سربال الذل والمهانة، وأولئك الذين كانوا يستضعفون يكونون في حال من العز والفرح والحبور والسرور وما إلى ذلك. هذه عبر نراها ونشاهدها ما كنا نتصورها أبدا ولا يتصورونها وما خطرت لهم على بال، ولكن كما قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولكن الإنسان أحيانا ييأس حينما يعيش حاله ويرى بعض الغلبة المؤقتة لأعداء الله عز وجل، ولكنها سحب أيها الأحبة تنقشع ويبقى الظهور للحق والدين الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر سادس، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. ولست مطالبا أن تحكم في كل قضية واقعة وأن تحكم على كل ما يكتب وما يقال، أرح نفسك فالله لن يسألك عن هذا كله. في القبر ستسأل عن ثلاث، ما ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. أما ما رأيك بما حصل في البلد الفلاني وما تقول فيما قال فلان وما تقول فيما رد عليه فلان، يا أخي قد لا تدرك هذه الأمور وقد لا تعرف ما تنطوي عليه، قد لا تتوصل فيها إلى شيء، فلا داعي لإجهاد الذهن ليكون للإنسان في كل قضية امتحان. أبدا أرح نفسك، لست مطالبا بهذا ولا يكون ذلك نقصا في دينك أطلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بينما نحن حول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، فقال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك، قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. فالشاهد هنا خذ ما تعرف ودع ما تنكر، لا تقبل على أمر لم تتبينه، ولا تقف ما ليس لك به علم. سابعا، لا تكن إمعة تتبع الناس على أي حال، تفكر بعقول الناس، هذا خطأ، لا تجعل عقلك محكما على الشرع أو على الوحي، وأيضا لا تفكر بعقول الآخرين بالعقل الجمعي كما يقال، الناس يقولون هكذا. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أغد عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة فيما بين ذلك، وقال كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال، يعني المقلد دينه الرجال، هذا ليس الذي يقلد العلماء من العامة، الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن الذي يقلد الناس الذين لا يستحقون التقليد وليسوا بأهل بصر ولا علم، لكن يقول الناس هكذا، كل الناس هكذا. وجاء عنه قال لما قيل له وما الإمعة يا أبا عبد الرحمن، قال يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت، ألا ليوطنن أحدكم نفسه على إن كفر الناس لا يكفر. فهذا أمر يحتاج الإنسان أن يقف عنده، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. الثامن، التريث والتثبت وترك العجلة. والله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول مطرف رحمه الله إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت وإذا أدبرت تبينت، فالذين كانوا قوحما لهذه الفتن إذا أدبرت تبينت ما الفائدة. وعبارات العلماء والحكماء كثيرة في مثل هذا كما في كلام ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء وغيره، يقول من سكت لا يكاد يندم، كذلك من نطق لا يكاد يسلم. يقولون العجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعدما يحمد ويعزم قبل أن يفكر ويمضي قبل أن يعزم. يقولون العجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة، وكانت العرب تكني عن العجلة بأم الندامات، كنيت العجلة أم الندامات. وجاء عن بعضهم لا يوجد العجول محمودا ولا الغضوب مسرورا ولا الحر حريصا ولا الكريم حسودا ولا الشريه غنيا ولا الملول ذا إخوان. وفي عبارات ابن الجوزي ما اعتمد أحد أمرا إذا هم بشيء مثل التثبت فإنه متى عمل بواقعة من غير تأمل للعواقب كان الغالب عليه الندم. وقد قيل خمير الرأي خير من فطيره. الرأي الذي بعد تريث وتأمل ونظر. وقد قيل الخطأ زاد العجول، وكما قال بعض المتقدمين إنما حمدت العلماء بحسن التثبت في أوائل الأمور واستشفافهم بعقولهم ما تجيء به العواقب، فيعلمون عند استقبالها ما تؤول به الحالات عند استدبارها، وبقدر تفاوتهم في ذلك تستبين فضائلهم. فأما معرفة الأمور عند تكشفها فذلك أمر يعتدل فيه الفاضل والمفضول والعالم والجاهل. ولهذا فإن الأمر التاسع إلزم غرز العلماء الراسخين الربانيين، فهم أعرف الناس بالطريق إلى الله عز وجل، شابت مفارقهم في العلم وقضوا فيه أعمارهم، فيعرفون من تفاصيل الطريق ما لا تعرف، فارجع إليهم تكن بمأمن. وأما من أعرض عنهم فقد أعرض أقوام قبل ذلك فضلوا وهلكوا. الخوارج تركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورموهم بما يتبرؤون أو بما يبرؤون منه، ثم اتخذوا شيوخا من أقرانهم وأصحابهم، فإلى أي شيء قادوهم. وهكذا أيها الأحبة، قد يأتي من يثني عزمك عن حضور مجالس العلم أو عن سؤال أهل العلم، ولكنك لو فكرت في عاقبة الأمر ومنتهاه أو وجهت إليه سؤالا، إذن أخذ الدين من من؟ أتلقى عن من؟ أتعلم عن من؟ عنك؟ انظر إلى حال هذا الإنسان لا يستهويك بحسن كلامه ومقاله، انظر من أعلى، أخرج من الحفرة وانظر من أعلى، وليكن لك نظر كاشف في الأمور. إذا أردت أن تعرف حقيقة هذا وأن لسان هذا قد يغويك أو يستهويك، انظر إلى حجمه في الأمة وبلائه وعلمه وما حصل وما عنده، قد يكون نكرة من النكرات. فإلى أي شيء سيقودك؟ ما قاد نفسه إلى فضيلة حتى يقودك إليها. فكثير من الناس قد يستوعب بكلام قد يغريه أو يستهويه، لكن انظر إلى أعلى، هذا الذي يكلمك ويستهويك ما حجمه؟ ما مقداره؟ ما بلاؤه؟ ما وزنه؟ ما علمه؟ أحيانا نكرة. فهل مثل هذا يستحق أن يتبع؟ تاسعا، تذكر ما لمؤثر الحق عند الله عز وجل. الحق شريف، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه حينما خطب معاوية رضي الله عنه وقال في بيعة يزيد التي أخذها: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلن نحن أحق به منه ومن أبيه. يقول حبيب بن مسلمة لعبد الله بن عمر وكان حاضرا في المسجد: فهل لا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله تعالى في الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت. تذكر ما عند الله عز وجل. العاشر: أن نعتبر بالتاريخ، كل ما يجري له في التاريخ نظائر، وهؤلاء الذين يتكلمون لهم نظائر في التاريخ القريب والبعيد. ولقد هممت مرارا أن آتي من التاريخ القريب قبل 100 سنة ونحوها من الكاتبين ما ينطبق تماما مع حال بعض الكاتبين المنحرفين اليوم، إلا أن الأسماء تغيرت، فهي ضلالات وأهواء تزوق وتزين ويعرضها الشياطين الإنس والجن على الناس. 11: جمع القلوب على الحق ونبذ التفرق والاختلاف. والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والفاء تدل على التعقيب المباشر، فتفشلوا وتذهب ريحكم. 12: أن ينأى الإنسان عن الفتن، لا تقترب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سمعتم: إن السعيد لمن جنب الفتن، فمن قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه كما يقول ابن الجوزي. وكان يقول: إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكائد. وكم من شجاع في الحرب يغتيل فأتاه ما لم يحتسب. وكان يقول: ما رأيت فتنة أعظم من مقاربة الفتنة، وقل أن يقاربها إلا من يقع فيها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولابن حزم: لا تلم من عرض النفس لما ليس يرضي غيره عند المحن، لا تقرب عرفج من لهب ومتى قربته ثارت دخن. وقد قيل: لا تتبع النفس الهوى ودع التعرض للمحن، إبليس حي لم يمت والعين باب للفتن. قل: أنا أريد أن أنظر، أن أجرب، أن أعرف، أطلع، ثم بعد ذلك يبتلى. و13: كما قلت، لا تتعب نفسك، أريح نفسك، لا يلزم أن تكون حاضرا في كل قضية تقع. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل.